يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم ذبيحة السكران على اعتبار أنه لا قصد له؟ ما تحل، يعني ما هو بعاقل. يقول لك يشترط فيها أن يكون الذابح عاقلا، وهذا السكران غير عاقل. نعم.